إذا رفعوا راية التلمود رفعنا راية السنة. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الشيطان بيخطط لك وبيخطط لك عشان يوقعك في الشبكة بتاعته بأي ثمن. سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحار والجبال الرواسيا. سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا. سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله لا إله إلا الله. شيطان يا جماعه ممكن يعمل اي حاجه عشان يوقع الشاب في الشبكه بتاعته. ممكن يبعت لك حد من اعوانه، ممكن يجند شيطان من شياطين الانس زي في رمضان والقنوات الفضائيه. هو المرضى مصفدين ولكن شياطين الانس قايمين بالمهمه. وممكن ينزل هو بنفسه. يعني ايه الشيطان ينزل بنفسه؟ ايوه ممكن ينزل بنفسه. عشان كده لازم تخططه زي سيدنا ادم لما مات والارض كلها على الصلاح. كان يا جماعه في يعني ذرية ادم انقسمت نصين، نص الرجال حلوين جدا والنساء مش حلوين، والنص الثاني النساء فاتنات الجمال والرجال مش حلوين. الشيطان عايز الاثنين يشوفوا بعض. تمثل في شكل راعي لم يسمع لصوته مثيل، اجمل من الهضبه واجمل من الكينج، صوته مغني صوته رهيب، بقى ينزل لهم مره في السنه، نزل دول ونزل دول. الرجال هنا شافوا النساء هنا، والشباب هنا شافوا البنات هنا، حصل الاختلاط، حصل الزنا. يبقى الشيطان بيخطط وممكن ينزل بنفسه وممكن يتمثل بنفسه. انت خطتك عشانه ايه؟ هتعمل عشانه ايه؟ ممكن في مواسم الطاعة تبقى الشياطين مصفدة، الكلاب البوليسية مصفدة، انما بعد مواسم الطاعة خطتك ايه لما الشيطان هيخرج لك تاني؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. نركز بقى في تغييب الإسلام. لماذا غيب الإسلام إلى يومنا هذا عن المعركة يا أخواننا؟ لماذا يغيب الإسلام؟ لأن الصهاينة يعلمون إذا دخلت العقيدة الإسلامية مع العقيدة الصهيونية ستسقط العقيدة الصهيونية الباطلة. قال الصهاينة التوراة، رفعوا شعار التوراة، فلنرفع نحن شعار القرآن، نقول القرآن. وإذا رفعوا راية التلمود رفعنا راية السنة. وإذا رفعوا هيكل سليمان رفعنا القدس عالية. من هنا ننتصر ومن هنا يأتينا النصر. هذا ما حدث على عهد عمر عندما أمر عمرو بن العاص أن يفتح فلسطين وسوريا، وفتحها عمرو سنة 15 هجريا. وجاء عمر وقال هذه الكلمات فاسمعوها جيدا يا أيتها الأمة المسلمة، يا أهل الإسلام، إن الله تعالى صدقكم الوعد ونصركم على الأعداء وأورثكم البلاد ولكن ومكن لكم في الأرض فلا يكن جزاؤه منكم إلا الشكر وإياكم والعمل بالمعاصي. كلمة عمر عند فتح القدس. الشيطان خطر وعامل لك وعامل لك شبكة عشان يحصرك بيها، شبكة حقيقية يا جماعة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. طائف يعني إيه؟ يعني قاعد يلف حواليك زي الحرامي اللي بيلف حوالين القصر عشان يلاقي أي شباك موارب يدخل منه يسرق أو يقتل. طائف من الشيطان يعني إيه يا شباب؟ طائف من الشيطان يعني قاعد يلف حواليك عشان يحصرك بالشبكة بتاعته، شبكة إبليس، شبكة الشهوات، شبكة الغفلة. كلمة خطيرة قوي يا جماعة. الشيطان بيدخل لك من كل مدخل عشان يحصرك بالشبكة بتاعته. بيدخل لك من الطاعة، يجي للراقصة قبل ما تطلع على الستيج يقول لها صلي ركعتين لربنا عشان يموت ضميرها. يجي للبنت المتبرجة طحن قبل ما تنزل بتبرجة يقول لها صوم اثنين وخميس وتصدق عشان ربنا يبارك لك في مستقبلك. مش بيدخل من الطاعة بس، ويدخل لك من المعصية. يجي قبل المعصية يقول لك ربنا رحمته واسعة، بعد المعصية يقول لك مفيش فايدة انت ضايع ضايع. يدخل لك من المباحات، يجي في رمضان يقول لك هو النوم حرام، هو الاكل حرام، هو الكرة حرام. يدخل لك من اللي حواليك، يجي لك من خطيبتك، من اخواتك، من اصحابك، يسلطهم عليك عشان يتريقوا عليك وعلى التزامك ويسخروا منك. يجي لك من مصلحتك، من كل وجه يا اخوانا. فان العمل بالمعاصي كفر بالنعمة، كلما كفر قوم بما انعم الله عليهم ثم لم يفروا الى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط الله عليهم عدوهم. إذا كفروا بالنعم بدلوا الإسلام بالعلمانية، بدلوا الإسلام بالقومية. خلي بالك يقول لك الإسلام تتخلف، عاوزين تحكمونا بشريعة الغابة. بيشتموا ربنا، معاذ الله عما يقولون وعما يصفون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. شريعة الغابة ده شريعة العدل. لم يعرف العالم أجمع العدل إلا في حضيرة شريعة الإسلام، إلا في حضرة شريعة الإسلام. دور على الصحبة الصالحة، مليانة على النت، على المواقع الإسلامية والمنتديات الإسلامية وصفحات الفيس الإسلامية. دور عليها في تحفيظ القرآن، دور عليها في الدروس. دروس؟ أيوة، حضور الدروس وسماع الشرايط. أنت قاعدة قدام النت، ضربة زرار تدخلك الجنة، وضربة زرار تدخلك النار، ضربة زرار تدخلك على درس ديني إيماني، حقنة فيتامين ونور في قلبك، وضربة زرار تدخلك على موقع إباحي من نص مليون موقع إباحي. خلاص كل حاجة راحت. بعد كده ركب الزحليقة، هينزل للقاع، هينزل للقاع. الصحبة الصالحة وسماع الدروس الإيمانية اللي ياما سمعنا للهضبة، وياما سمعنا للكينج، وياما سمعنا كل الأغاني وكل الكليبات. عايزين نسمع ربنا يا شباب. الحاجة التالتة نتصدق. نتصدق اه، تطلعي صدقة وتدعي ربنا مع كل صدقة بتطلعها، يا رب اهديني يا رب، لأن ربنا هو اللي قادر، الله هو اللي قادر. ما هو العلاج احنا قلناه ايه؟ تذكروا فاذا هم مبصرون. ذكر الله، اوعى تنسى ذكر الله في حياتك. اوعى تنسى انك قبل ما تنزل الجامعة ولا كليتك ولا راوند ولا السكشن ولا شغلك ولا للدنيا انك تقرأ صفحة قرآن. تذكروا فاذا هم مبصرون. تنزل الشيطان مش هيضحك عليك. شريعة الاسلام شريعة العدل، لا تفرق بين وزير ولا غفير ولا كبير ولا صغير، الكل سواسية. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ هذا هو العدل الرباني. لذلك هم يكرهون الإسلام وشريعة الإسلام. حدد لنا عمر في هذا النص أيها الإخوة، في هذا الكلام، أن الله قد فتح علينا فلسطين بالجهاد في سبيل الله، وهذه نعمة كبرى فاشكروا الله عليها. ورثتم الأموال والديار ودخلتم الناس في الإسلام. فإذا كفرتم بعد ذلك بنعم الله وابتعدتم عن طاعة الله وارتكبتم المعاصي، سلط الله عليكم أراضي للقوم فساموكم سوء العذاب. لذلك لما بدلنا وغيرنا ونقصت راية الشريعة الإسلامية سقطت فلسطين. فلما عدنا مرة ثانية، نور الدين زنكي رحمه الله، شوف لما الإسلام بيرجع، الإسلام لما بيجي، احنا المرة فات كلامنا عن الجهاد، لا احنا عاوزين الإسلام، الإسلام بشموليته، كل الإسلام وليس جزء من الإسلام. وإيه كمان؟ مواسم الطاعة يا جماعة، رمضان، العمرة، العمرات، عشر ذي الحجة، الاعتكاف العشر الاواخر من رمضان، مواسم الطاعة الجبارة ده كلها. يا ما اعرف شباب حياتهم انقلبت بسبب مواسم الطاعة، يا ما ناس كل حاجة في حياتها اتغيرت بسبب مواسم الطاعة. مواسم الطاعة فرصة جبارة، الكلام البولوسية فيها بتتأيد، والطريق للقصر وللجنة بقى متاح قدامك وقدامك. يا ما ناس قدرت تخرج من الشبكة في مواسم الطاعة. المشهد بتاع توم كروز اللي انا يعني قلوبنا بكت يا اخوانا قدام المشهد ده، ده واحد عشان دنيا، عشان شهرة، عشان ميشن امبوسيبل تملى الدنيا، ركب في الهوى وطار وكافح. ما انتش عايز تكافح عشان الجنة، مش عايز تكافح عشان جنة عرضها السماوات والارض. اوعى اوعى تفضل في الشبكة كتير، لان عاقبة ان الواحد يفضل في الشبكة اخطر مما نتخيل. هي دي يا شباب السمكة اللي طلعناها من المية الوقتي، شوفوا لما ما لقتش مخرج وصلت بقى شكلها ايه؟ بقى شكلها يقطع القلب. اللهم اجرنا من النار. المقطع ده الكلمة دي لمبة حمراء، لمبة تحذير لكل شاب وفتاة، لكل مسلم ومسلمة، لمبة تحذير ان اللي مش هيلحق يخرج من شبكة المعصية اللي واقع فيها هتبقى النهاية اخطر مما يتخيل.